الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى وحثهم على طاعته في السر والنجوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بعبادته حتى يأتي اليقين، ونهى عن اتباع سبيل المفسدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام، وأكرم من تهجد وقام، وأفضل من عبد الله على الدوام، صلوات الله وسلامه وأزكى تحياته عليه وعلى آله وصحبه الكرام، صلاةً مستمرةً على مر الليالي والأيام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر الموحدين، موسم العبادة في حق المؤمنين هو العمر كله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمؤمن مطالب بدوام الاستقامة، ولذلك نسألها الله عز وجل في كل ركعة في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. ومع خروج شهر رمضان يحزن المؤمن على فراق رمضان، لكنه يفرح بنعمة الله على إتمام رمضان، ويرجو الله تعالى أن يتقبل منه رمضان، ويطمع في عظيم فضله أن يوفقه للثبات على الإيمان، فلا يترك طاعات كان قد اعتادها، ولا يترك مساجد كان قد ارتادها، بل يحرص على ما يستطيع من الطاعات، ويداوم ويكثر بما استطاع من القربات حتى وإن كان قليلا. وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى دعائنا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم تعني الاستقامة، تعني الاستمرار والمداومة على طاعة الله عز وجل. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستقامة من استوصاه، ويحث على ملازمتها من ودعه أو أتاه. يقول سفيان الثقفي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولما أراد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سفرا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. فقال صلى الله عليه وسلم: استقم استقم ولتحسن خلقك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يفتتح صلاته بهذا الدعاء اللطيف: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول علي رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. هكذا كانوا يتواصون فيما بينهم على الاستقامة على طاعة الله. من استقام على طاعة الرحمن فإنه مبشر بالنعيم والأمان والرحمة والرضوان والروح والريحان وجنة عرضها السماوات والأرض أعدها الرحمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم وبارك على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. معاشر المؤمنين إنا لله وإنا إليه راجعون. أطفال بلا رؤوس، أقوام بلا قلوب، حشود بلا سواعد، أنظمة بلا ضمائر، معابر بلا مفاتيح، خصوم بلا نسب، أنجاس بلا كرامة، وغزة بلا أحد، وأمثال بلال يصرخون أحد أحد، ولا إله إلا الله الواحد الأحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم يجب أن يسحق من أطفال تحت الركام وعلى أسرة المستشفيات حتى يقال إن الحرب قد بلغت ذروتها؟ كم عائلة يجب أن تمسح من السجل المدني ليشعر العالم حينها بالدهشة؟ أما لهذه المقتلة أن تترجل عن صدورنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. غزة غزة بلا خبز يا عالم، غزة بلا خبز يا عالم، خبر كان يفترض أن تهتز لها الدنيا لو كان فيها كرامة. جميع مخابز غزة توقفت عن العمل، نفد الدقيق والطحين من مدينة يسكنها أكثر من 2,000,000 إنسان مسكين، ذنبهم أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عادت المجاعة تفتك بأجسادهم المتعبة من بضعة عشر أشهر من الجوع والتجويع والشرود والتشريد. إخواننا في غزة يتعرضون لإبادة جماعية وجرائم حرب وتجويع ممنهج وحصار جائر وتهجير قسري تحت وطأة الآلة العسكرية الصهيونية المدعومة من قوى الاستكبار العالمي. ولذا إخوة الإيمان في كل مكان كنا وما زلنا وسنظل نقول نصرة غزة ليست تبرعا وليست اختيارا منا، نصرة غزة واجب الأمة فردا فردا، نصرة غزة ومنع العدوان هي فريضة الوقت الآن. يصرخون ولا معتصم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.